تبارك وتعالى وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وقال لك المقصود من ذلك أن الله سبحانه وتعالى علم أن هؤلاء لا يرتدون عن الإسلام وهم في الثبات, ثباتهم ثبات عظيم وأهل إيمان وأهل طاعات, وليس المقصود أنهم لن يفعلوا ماذا, لن يفعلوا زلات أو معاصي أو خفوات تحدث منهم ذلك. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى عليكم جلد مصطح, ومصطح كان ماذا, كان من البدريين وهو من الذين قذفوا عائشة, وكذلك عمر بن الخطاب جلد قدامة بن مضعون وهو أيضا ماذا, وهو بدري وكان ممن تأول شرب الخمر. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى قد غفرت لكم ليس المقصود به إباحة ماذا, اعملوا ما شئتم, إباحة الذنوب كلها, افعلوا ما شئتم ما بدا لكم, لا, المقصود أن الله قد علم أن هؤلاء أقوام قد تجاوزوا القنطرة وهم من أهل الطاعات والقربات وسيموتون على الإسلام وأن حسناتهم تغلب ماذا سيئاتهم. لا المقصود إباحة الذنوب أو إباحة اعملوا ما شئتم, هذه إباحة, لا, ليست كذلك. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال مالك رحمه الله: ونظير هذا قوله في الحديث الآخر: أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفره لي, فغفر له مثل ما شاء الله أن يمكث, ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي فغفر له, ثم مكث ما شاء الله أن يمكث, ثم أذنب ذنبا آخر فقال ربي أصبت ذنبا فاغفره لي, فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به, قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم, وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب تاب. واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب, وأنه كلما أذنب تاب. حكم يعم على كل من كانت حاله, لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر. وكذلك عندنا مسألة فيما يتعلق بالمذنب, إذا أذنب وعاد إلى الله تبارك وتعالى بتوبة صادقة وعدم إصرار على الذنب, هذا حالك حال هذا العبد. لكن بعض الناس يا أخي ماذا يفعلون؟ بعض الناس يتوهمون أنهم تابوا, تمام, فيستغفرون قليلا وليس التوبة نصوحة, ثم يوجد في قلبه شوق إلى المعصية السابقة فيعود مرارا وتكرارا ثم يستغفر. هذا يا أخي لا بد من وجود التوبة النصوح والإصرار على عدم العودة. فإن قدر الله وحصله ذنب آخر جدد توبة وإصرارا على عدم العودة وندب. وإلا لو كان الأمر يعني فقط يعني هكذا استغفار باللسان من دون حضور القلب, من دون توبة نصوح, من دون عدم إصرار على العودة, فهذا ما يتحقق فيه ما تحقق في الأول. نعم. قال وكذلك كل من بشر شيخ, بالنسبة للمدة اللي جاءت الحديث أن الملك لا يكتب السيئات إلا بعد مدة ساعات. طيب تمام, هذا صحيح, يعني يمهل عسى أنه ماذا يجدد التوبة أو غير ذلك. نعم شيخ, القصد يعني أنه إذا كان استغفار مثلا يعني مثلا كل ما الذنب كان صغير يستغفر لا يغفر له الذنب ام ماذا؟ الاستغفار مع حضور القلب بلا شك يغفر له الذنب, تمام. اما نقول فقط ترديد باللسان فهذا لا بد من التوبه ولا بد من اصرار على عدم العوده, تمام. شوف, علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب, تمام, وهذا العلم ما يعني بلا شك نابع من القلب مع وجود توبة صحيحة نصوح وعدم إصرار على المعاصي. نعم تفضل وإياكم. قال وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات, بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منها قبلها كالعشرة المفروض لهم بالجنة, وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة, وكذلك عمر, فإنهم علموا أن البشرة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت ومقيدة باكتفاء موانعها, ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق والإذن فيما شاءوا من الأعمال.